بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، نعود إلى ما تبقى من الكلام على قضية عبودية الكائنات، وقد شرعنا في هذا في آخر ما كنا بصدده من الكلام على خصائص وفضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فكان آخر ما تيسر من الكلام فيها على أن عبودية الله سبحانه وتعالى هذه ظاهرة مشتركة بين جميع الكائنات في هذا الكون على التفصيل الذي ذكرناه من قبل. فمن أنواع هذه العبودية عبودية أعضاء جسم الإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، إلى آخر الآيات. فهذه الأعضاء تنطق يوم القيامة، وهذا نوع من العبودية لأن الله يأمرها بذلك فتستجيب. ويقول تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه فيقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ ما هو بقى الإنسان يوم القيامة أقيمت عليه الحجة، فيقول: يمكن الكذب ينفعني. ما هو أي حيلة بقى، يمكن لما أكذب وأنكر يمكن ينفعني. فيقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. كأن الملائكة إيه افترت عليه الكذب ودونت في صحيفة أعماله السيئة ما لم يفعله هو، فيقول: لا، ما أقبل إلا شاهدا من نفسي، أنا هو موجود وأنا اللي هشهد على نفسي، ما يشهد علي غيري. قال: يقول: بلى. فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه فيقال لأركانه: انطقي. قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل. ويدعو على أعضاء جسمي التي نطقت رغما عنه، يقول: أنا ما كنت أدافع إلا عن كن حتى لا تعذبن بالنار. وهذا رواه مسلم. وفي رواية: فيقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي فتنطق. وفي الحديث: إن أول ما يتكلم من الآدمي فخذه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. تكفر اللسان يعني تخضع اللسان وتتذلل له في كل صباح. الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، وحتى يكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، وتخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. وهذا رواه الترمذي وهو حديث صحيح. أيضا ذراع الشاه التي سمتها تلك المرأة اليهودية، هذه الذراع نفسها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مسمومة كما في الحديث الصحيح. أيضا من ذلك عبودية البحر، فإن البحر يشفق من يوم الجمعة، أيضا كما ذكرنا من قبل يشفق أن يكون فيه السعة. وفي قصة الرجل الذي أوصى بنيه بإحراقه بعد موته قال عليه الصلاة والسلام: فأمر الله البحر فجمع ما فيه، يعني أمر البحر فالبحر إيه أطاع ربه وجمع ما فيه من رماد هذا الرجل. فالشاهد هنا: أمر الله البحر فجمع ما فيه. وقال الله سبحانه وتعالى: والبحر المسجور، قيل الممسوك، البحر إيه المقيد الممسوك الممنوع المكفوف عن الأرض لئلا يغمرها فيغرق أهلها. البحر المسجور أي الممسوك أو الممنوع أو المكفوف عن الأرض لئلا يغمرها فيغرق أهلها. ويمكن ما حدث فيه تسونامي من قريب يعني فيه آية من آيات الله سبحانه وتعالى ليذكر الناس بقدرته عز وجل على أن يرسل عليهم هذا البحر المسجور أو البحر المكفوف والممنوع والممسوك، لأنه لا توجد لشركة تأمين بتأمن على المدن الساحلية ولا أي قوة تحول دون أن البحر يغرق البلاد بما فيها. فليس ثم إلا قدرة الله سبحانه وتعالى، فهو أمر مقصود لا يحول دون هلاك الناس شيء إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يرسل هذا البحر عذابا لهم. من ذلك أيضا عبودية الجبال والحجر والحصى. يقول الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فدل على أنه وإن لم ينزل القرآن على جبل أنه لو أنزله عليه لرأيته كما قال الله سبحانه وتعالى خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال أيضا تبارك وتعالى في شأن الجبال: وإن منها لما يهبط من خشية الله. فإذا نظرت للجبل لا تنظر إلى الجبال في مناظرها الجميلة الخلابة أو قوتها أو كذا، وإنما انظر إلى الجبل على أنه عبد لله يقيم هذا النوع من العبودية وأنه يعرف ربه. النظرة تختلف تماما عن النظرة المادية التي تقتصر على ظاهر من الحياة الدنيا دون أن تنفذ إلى أعماق ما فيه من الأسرار ومظاهر العبودية لله سبحانه وتعالى. وإن منها لما يهبط من، يعني بسبب خشية الله. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: ما تردى حجر من رأس جبل، ولا تفجر نهر من حجر، ولا خرج منه ماء إلا من خشية الله، نزل بذلك القرآن الكريم. وقال بعض المتكلمين: إنه البرد الهابط من السحاب. يعني بعض المتكلمين متحذلقين يقول: وإن منها لما يهبط من خشية الله، يقصد إيه؟ من جبال فيها من برد، يعني الذي في السحاب، فإنه البرد الهابط من السحاب. علق الألوسي متهكما من هذا القول قائلا: هذا القول أبرد من الثلج. وحكى ابن مسعود فيما نقله القرطبي أن الجبال يحدث بعضها بعضا، يقول: إن الجبل لا يقول للجبل: يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله؟ فإن قال نعم سر به، ثم قرأ عبد الله وقال: اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. قال: أفتراهن يسمعن الزور ولا يسمعن الخير؟ يعني الآيات التي في أواخر سورة مريم تثبت أن الجبال تسمع قول الزور، قول الشرك: اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فمن الغضب هي تنفطر وتنفجر من الغيظ على الكفار وما يقولونه من الزور، لأنها تسمع هذا الكلام. فإذا إنما يمسكها الله سبحانه وتعالى. ابن مسعود استدل على ما قال بإيه؟ يقول: أفترهن يسمعن الزور ولا يسمعن الخير؟ يبقى زي ما بيسمعوا الذي يشتم الله يسمعون أيضا من يذكر الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. لما تجلى ربه للجبل، الجبل نفسه اندك من التجلي الإلهي، وخر موسى عليه السلام صعقا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا حجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحجر الأسود: لا يأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. وهذا رواه ابن ماجه. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر، وفي رواية: والشجر، وراءه يهودي: يا مسلم. إذن المسلم فقط هو الذي يسمع الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. أيضا تذكرون القصة موسى لما اغتسل فوضع ثوبه على حجر. القصة دي لو واحد عايز يجيب الحديث يوصله ازاي؟ أسهل وسيلة لأنه يوصل القصة موسى عليه السلام لما وضع ثوبه على الحجر في كتاب تفسير في سورة إيه بقى؟ الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجهه. فلما اغتسل موسى فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، لأنه كان بنو إسرائيل آذوا موسى وادعوا أن فيه نوع معين من المرض، يعني الأدرة في موضع السوءة. شاء الله سبحانه وتعالى أن يبرئ موسى من هذا العيب الخلقي الذي يزعمونه فيه. فموسى ابتسل في البحر ووضع ثوب على حجر ولم يكن يلبس شيئا، على سنه رجلا حيا كان لا يتعرى أمام أحد. فلما وضع ثوبه على الحجر إذا بالحجر يجري، أمره الله أن يفر. فموسى عليه السلام انفعل جدا لهذا وخرج يجري خلف الحجر ويقول له: ثوبي حجر، يعني ثوبي يا حجر، ويجري وراه لحد ما مر أمام ملأ من بني إسرائيل وهو بهذه الهيئة، لأن حكمة الله في ذلك أن يذهب عنه ادعاء وجود هذا العيب فيه عليه السلام. فرأوه فعلموا أنهم كذبون في ما يقولونه. الشاهد يعني من الكلام أنه في هذا الحديث فر الحجر بثوبه طبعا بأمر الله، والدليل أنه من أمر الله الآية الكريمة: فبرأه الله مما قالوا، فالله الذي أمر الحجر بخضرته عز وجل أن يفر ويجري. فخرج موسى في إثره يقول ثوبي حجر، يعني أعطني ثوبي يا حجر، لكن لأنه طبعا متوتر جدا ومنفعل بالحادث اختصر الكلام جدا، لم يقل أعطني ثوبي يا حجر أو يا أيها الحجر، إنما اختصر على قد ما يقدر أعطني ثوبي يا حجر. فناداه نداء من يعقل، رغم أنه جماد فعل فعل من يعقل، وإنما كان هذا بأمر الله تعالى. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، وهذا رواه البخاري. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ملب يلبي إلا لب ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. أيضا من ذلك عبودية الرعد، يقول الله سبحانه وتعالى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الرعد هذا يسبح الله سبحانه وتعالى، ولذلك لما سمع عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى صوت الرعد شديدا قال هذا صوت رحمتك فكيف بصوت عذابك، كان صوت الرحمة لأن المطر رحمة والرعد يأتي في مقدمة المطر يعني. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لذلك يسن أن تقول إذا حصل الرعد تقول سبحان من سبحت له. ويقول تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. من ذلك أيضا الرياح، الرياح تشفق أيضا من يوم الجمعة، يقول الله تعالى أيضا فسخرنا له، أي لسليمان، فسخرنا له الرياح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، بأمره يعني بأمر سليمان عليه السلام. وعن جابر رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فلما كان قرب المدينة هاجت ريح تكاد أن تدفن الراكب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت هذه الريح لموت منافق، فقدم المدينة فإذا عظيم من المنافقين قد مات. من ذلك أيضا عبودية السحاب، السحاب يعرف ربه عز وجل ويطيع أمره. ففي الحديث بينما رجل بفلاة من الأرض إذ سمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان، أمر للسحابة اسقي حديقة فلان، فمر رجل مع السحابة حتى أتت على حديقة، فلما توسطتها أفرغت فيها ماءها، فإذا برجل معه مسحة يسحي الماء بها، فقال ما اسمك يا عبد الله؟ قال فلان للاسم الذي سمعه في السحابة، نفس الاسم الذي إيه؟ قال اسقي حديقة فلان نفس الاسم. فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها وأتصدق بثلثه وأكل أنا وعيالي ثلثه وأرد فيها ثلثه. وهذا الحديث رواه مسلم. أيضا من أنواع العبودية عبودية السماوات والأرض، يقول الله سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين. فقال عز وجل وقيل يا أرض، الأمر وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، فأطاعت الأرض أمر ربها تبارك وتعالى. ويقول عز وجل أيضا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين وكادت أن تزول منه لعظمة الله. ويقول تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، فيه أنهما لا يبكيان على الكافرين، ومفهومه أنهما يبكيان على المؤمنين وفراق الصالحين. فبكاء كل شيء بحسبه، مش شرط البكاء يكون بدموع وأنين، هذا بكاء الإنسان، أما بكاء السماوات والأرض فلا ندري، لكن لها بكاء كما بيّن الله تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة، وهذا في صحيح ابن ماجه. أما عبودية الأرض ففي قصة يأجوج ومأجوج في آخر الزمان ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، وهذا متفق عليه. وفي قصة الرجل الذي أمر بنيه بإحراقه بعد موته فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت. وفي قصة الرجل الذي قتل 100 فأوحى الله إلى هذه أن تبعدي وإلى هذه أن تقربي، وهذا رواه مسلم. ويقول تعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، فهي تشهد على بنيها بما عملوا على ظهرها من خير وشر. وقال صلى الله عليه وسلم إذا كان أجل أحدكم بأرض أو ثبته إليها الحاجة. إذا كان الإنسان مكتوبا له أنه تقبض روحه وما تدري نفسه بأي أرض تموت، فإذا كتب الله له أنه يموت في الأرض المعينة ولو كانت بعيدة عنه، فإن الله عز وجل يقول في الحديث أو ثبته إليها الحاجة، يقيد له حاجة يذهب في هذا المكان ليقضيها فتقبض روحه حيث قضى الله ولا مرد لقضائه تبارك وتعالى. إذا كان أجل أحدكم بأرض أو ثبته إليها الحاجة، فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله سبحانه، فتقول الأرض يوم القيامة ربي هذا ما استودعتني. هذا الحديث رواه ابن ماجه وهو في صحيح ابن ماجه. الأرض أيضا كما قلنا في جبل أحد يعرف الولاء والبراء وحب المؤمنين وبغض الكافرين، فللأرض ولاء لأولياء الله تعالى. عن أنس رضي الله عنه قال كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب، قال فعرفوه قالوا هذا يكتب لمحمد عليه الصلاة والسلام فأعجبوا به، يعني أنه ارتد وبقي مع هؤلاء الكفار وهم أعجبوا به لأن هذا كان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يدرك الكتاب فأعجبوا به، فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم، مات وأهلكه الله وهو في وسطهم، فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا. وهذا رواه مسلم. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه مرفوعا إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهذا رواه ابن ماجه. فهذا أمر للأرض أو نهي الأرض عن أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيضا نكع عبودية الشمس والقمر، يقول الله سبحانه وتعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ويقول سبحانه وتعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار، ويقول تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر، عطف سجودهما على سجود الملائكة، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات الملائكة ومن في الأرض والشمس والقمر أيضا يسجدان، فعطف سجودهما على سجود الملائكة ليدل على أنه سجود حقيقي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الشمس إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة. طيب هذا الحديث لو أردت أن تصل إليه من خلال كتب التفسير في سورة إيه؟ ياسين، إيه الآية؟ والشمس تجري لمستقر لها، وهذا الحديث يفسر ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام في الشمس إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، وهذا متفق عليه. طبعا هذا نؤمن به إجمالا، والله عز وجل أعلم بكيفية ذلك لأنه السجود يناسبها، الشمس لا السجود بحسبها يناسبها، الله به عليم، وهو سجود لا يعيق دورانها في سيرها، وما أتيت من العلم إلا قليلا. زي ما قلنا قبل كده المستحيل هو اجتماع ضدين، لكن هذا ممكن، كيف يحصل لا ندري، وما أتيت من العلم إلا قليلا. يعني كان في وقت من الأوقات كان في النظرية القديمة أن الأرض يعني هي مركز الكون وكله بيدور حولنا، فده شيء طبيعي أن البشر علومهم كانت قاصرة في ذلك الوقت، فشيء طبيعي أن شايفين الأرض ساكنة. بعد ذلك بدايات النظريات الفلكية الحديثة أن الشمس هي مركز المجرة والكواكب تدور إيه حولها بما فيها الأرض، ففي ذلك الوقت طبعا كان هذا الكلام يتصادم مع الآيات القرآنية والشمس تجري لمستقر الله، تجري فنص صريح جدا أن الشمس تجري. فطبعا كان المسلمون في ذلك الوقت يختلفون مع من يزعمون ثبات الشمس باعتبارها مركز لكن ثابت، إلى أن جاءت الاكتشافات الحديثة أيضا فأثبتت أنه ما من شيء لا يتحرك، الشمس فعلا تتحرك، في طبعا حركة نسبية بين هذه الأجزاء والمجرة بما فيها تتحرك والكون نفسه كله بيتحرك ويتمدد أشياء. يعني الآن العلم الحديث اكتشف جزءا يسيرا جدا منها، يعني من يهتم بهذه الأشياء سيجد العجب في مثل هذا، فليس أسلم من أن نسلم لله سبحانه وتعالى الذي هو بكل شيء عليم. كيف تسجد الشمس وكيف تسجد تحت العرش؟ طب بتروح فين؟ بتغيب ولا بتغيبش؟ لا، هو سجود لكن لا يعوقها عند ورانها في مسارها، كيف الله أعلم كيف تسجد، نحن لا ندري، نكل علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وفي رواية البخاري فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها. أيضا النبي يوشع ابن نون حينما قاتل الجبابرة وأوشكت الشمس على المغيب وأراد أن يقضي عليهم قبل الليل، في الحديث جاء فلقي العدو عند غيبوبة الشمس فقال للشمس، قال يخاطب الشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، لكن حينما أراد أن يدعو توجه إلى الله أنت مأمورة وأنا مأمور. ثم دعا فقال اللهم احبسها علي شيئا فحبست عليه. وفي حديث جابر أن نبينا صلى الله عليه وسلم أمر الشمس فتأخرت ساعة من نهار، ويقول تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. قال ابن مسعود انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال صلى الله عليه وسلم اشهدوا. وفي هذا نزل قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. كذلك هناك عبودية للنجوم، يقول تعالى والنجم والشجر يسجدان، طبعا على أحد التفسيرين، لأن النجم إما أنه ما لا ساق له من النبات والشجر ما له ساق، أو أن النجم هو النجوم التي في السماء. يقول تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم، وهذا هو الشاهد، والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وقال تعالى والنجوم مسخرات بأمره، يبقى دي في سورة إيه؟ النحل، لكن في الأعراف والنجوم مسخرات بأمره. هذا فيما يتعلق بعبودية عالم الشهادة. أما عبودية عالم الغيب وهو كل ما غاب عن الحس، فإننا لا يمكن أن نعلم عنها إلا ما ورد في نصوص الوحيين الشريفين. فأولا نبدأ بالأحياء، الأحياء الموجودة في عالم الغيب، وأولهم الملائكة. فأشرف صفات الملائكة هو أنهم عباد مكرمون، كما قال تعالى بل عباد مكرمون. ومع اختلاف وظائفهم لكن هناك قواسم مشتركة في الصفات الحميدة التي تتصف بالملائكة. يعني الملائكة منهم حملة العرش، منهم الكرام الكاتبون، منهم خزنة الجنة وخزنة النار، منهم الموكلون بقبض الأرواح، منهم الموكلون بالسؤال في القبر، إلى آخر وظائف الملائكة معروفة. فاختلفت وظائفهم لكنهم يشتركون في صفات حميدة، منها صفة الطهر، يقول تعالى لا يمسه إلا المطهرون، لوح المحفوظ. من صفتهم الطاعة الكاملة والخضوع التام لله تبارك وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول تعالى أيضا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. أيضا من صفتهم إيمانهم بالله، يقول تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. وقال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. من صفتهم أنهم يصلون، يصلون بأنفسهم أو يصلون مع المؤمنين. أما صلاتهم الخاصة ففي حديث الإسراء فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، وهذا رواه البخاري. وقال عز وجل عن الملائكة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف، وهذا رواه البخاري. أيضا هم يصلون مع المؤمنين، هذه مظهر مظهر عبودية الملائكة أنهم لهم صلاة خاصة بهم ولهم أيضا اشتراك في الصلاة مع المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكرى، وهذا رواه البخاري. أما تسبيحهم فالله تعالى يقول ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويقول تعالى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وقال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وفي حديث أبي ذر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا. فعشان كده بعض العلماء يكرهون كلمة الفضاء تعبير عن السماء الخارجية بأنها فضاء، هي ليست فارغة مش فاضية، ولكن بناء على هذا الحديث هي مزدحمة بهؤلاء الملائكة. يقول عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني من شدة زحام الملائكة وكثرتهم فيها، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذكر أفضل، قال ما اصطفى الله لملائكته أو عباده سبحان الله وبحمده، وهذا رواه مسلم. هذا الذكر الذي اختاره الله واصطفى للملائكة كي يذكروه به تبارك وتعالى. أيضا من عبودية الملائكة لله عز وجل خوفهم من الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى في شأنهم: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة، ثم قال: وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة: وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. وهذا في صحيح ابن ماجه. والشاهد قوله: ما من ملك مقرب. وفي الحديث أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى، وجبريل كالحلس البالي من خشية الله تعالى. والحلس هو كساء رقيق يوضع على ظهر البعير، فأطلق عليه ذلك لما رأه متلبسا من هيبة الله تبارك وتعالى: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى، وجبريل كالحلس البالي من خشية الله تعالى. وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فأخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله تعالى من وحيه بما أراد. أيضا من عبودية الملائكة ولاؤهم وحبهم للمؤمنين، لأنهم أهل الطاعة فهم يحبون أيضا من كان مثلهم من أهل الطاعة، فهم يستغفرون للمؤمنين كما في الآية: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ويقول تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. انظر إلى الولاء، أنت لا تشعر وأنت في غفلة إن كنت من أهل الإيمان وذو ذنوب ومعاص، والملائكة في السماء تستغفر لك، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وفي الآية أيضا أن الملائكة تقول للمؤمن: إيه، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويقول تعالى: وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أيضا إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب فيقول الملك الموكل: آمين ولك بمثل. أيضا الملائكة تحضر مجالس الذكر، ما من قوم كما في الحديث مجالس الذكر في المساجد يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا قوله: وحفتهم الملائكة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم، تتواضع له رضا بما يصنع من طلب العلم الشريف. أيضا ينصرون المؤمنين ويثبتونهم في القتال، كما قال تبارك وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ويقول تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. لهم طبقة خاصة ولهم فضل خاص لأنهم شهدوا بدرا مع الصحابة رضي الله تعالى عنه كما هو معلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: أهجهم، أمره بأن يهجو المشركين بالشعر، أهجهم وجبريل معك، أو هاجهم وجبريل معك، يعني جبريل يؤيدك ويثبتك. طبعا من ما يناسب أيضا ولاءهم للمؤمنين حديث إيه: إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء إيه؟ إن الله يحب فلان فأحبوه، إلى أن تنادي الملائكة: إن الله يحب إيه؟ فلانا فأحبوه، فيحبه الملائكة، إلى آخر الحديث. من ذلك أيضا براءة الملائكة من الكافرين. من براءتهم من الكافرين ما قاله الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني الملائكة تلعنهم. وأيضا مع بغضهم الكفار لكنهم مع أئمة الكفر أشد بغضا، يبغضونهم أشد بغضا. يقول جبريل عليه السلام في الحديث لما أدرك فرعون الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال جبريل: لو رأيتني، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام، وأنا أخذ من حمأ البحر فأدسه في فرعون مخافة أن تدركه الرحمة، يعني غضبا لله تعالى لعظم جرمه. وطبعا لا ينفع إيمان فرعون في وقت الغرغرة أو نزول العذاب، لا تحين مناص، يعني لأنه لا تقبل التوبة عند الغرغرة أو عند حضور الموت. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني هل يسجد في التراب وهو يصلي عليه الصلاة والسلام؟ هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل نعم. فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم الخبيث أنه يريد أن يطأ على عنق النبي عليه الصلاة والسلام على رقبته، فما فجئهم منه إلا هو يركض على عقبيه ويتخي بيديه. فجأة أخذ يتراجع القهقرة ويدفع عن نفسه شيئا بكلتا يديه، فما فجئهم منه إلا وهو يركض على عقبيه ويتقي بيديه. فقيل له ما لك؟ فقال إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وهذا الحديث رواه مسلم، فهذا أيضا من نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذا فيما يتعلق بالكفار. طيب ماذا عن أهل المعاصي من المؤمنين؟ أيضا يبغضونهم بحسب معصيتهم يعني. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذا الحديث رواه البخاري. وقال الله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا، إلى آخر الآية الكريمة. من ذلك أيضا عبودية صالحي الجن، فالجن عالم غيبي مخالف للبشر والملائكة وهم مكلفون بالشرائع. يقول تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول تعالى مخاطبا الجن والإنس فبأي آلاء ربكما تكذبان. وفي الآية الكريمة وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. من ذلك أيضا قوله تعالى في موحد الجن ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المؤذن فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وهذا رواه البخاري. وقال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم، إلى آخر الآيات. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله، إلى آخر آيات. واضح جدا توحيدهم لله عز وجل. وفي سورة الرحمن قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وهذا رواه الترمذي. ويقول تعالى وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وقال تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أما الجمادات الغيبية فمن الجمادات الغيبية الجنة والنار والقلم والعرش. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة فمالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطتهم وغبرتهم. فقال الله عز وجل للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها. وهذا متفق عليه. طبعا حديث واضح أن في الجنة والنار إدراكا وتمييزا، يتحجان ويكلمان ربهم عز وجل ويدركان من الذي يدخل كلا منهما. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها وقالت أكل بعضي بعضا، فجعل لها نفسين، نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، فأما نفسها في الشتاء فزمهرير وأما نفسها في الصيف فسموم. وهذا رواه الترمذي وابن ماجه. ويقول الله سبحانه وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فتتكلم وتدرك. فللنار لسان بل لها أذنان وعينان، يقول صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق فيقول إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. أيضا النار تتغيض حنقا على الكافرين، يقول تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد، رأتهم يعني لها بصر ومش بصر عادي، ده بصر ايه؟ حاد، شدة حدة البصر واضحة من قوله إذا رأته من مكان بعيد. سمعوا لها تغيظا وزفيرا، ويقول تعالى إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. الجنة أيضا تدرك، فعن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعة إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، لعلي وعمار وسلمان، وهذا صححه الألباني رحمه الله. إن الجنة لتشتاق، عندها عاطفة ووجدان، فهذا تشتاق لثلاثة حتى يدخلوها، لعلي وعمار وسلمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أيضا نار الدنيا نار لها إدراك، وهي مطيعة لأمر الله عز وجل. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار، خاطبها الله، فهذا يدل على أنها مدركة، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. كانت عادة الأنبياء في الغنائم أنهم يجمعوها فتجيء نار من السماء فتأكلها، فيكون ذلك علامة على قبولها وعلامة على عدم حصول الإيه؟ الغلول، السرقة من الغنيمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قص عن قصة نبي من أنبياء غزة، خرج في غزوة إلى أن قال حتى فتح الله عليه، قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار تأكله فأبت أن تطعمه، الغنيمة أبت النار لتنزل إنها إيه؟ تطعم هذه الغنيمة. فقال نبيهم فيكم غلول، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه فلصقت يد رجل، فقال فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، فبايعته، قال فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة، فقال فيكم الغلول أنتم غللتم، قال فأخرجوا له رأس بقرة من ذهب، سرقوها من الغنيمة وخبأوها، قال فوضعوه في المال وهو في الصعيد، فأقبلت النار فأكلته، وهذا رواه مسلم. فإن الله عز وجل إيه؟ طيب، لا يقبل إلا طيبا. فالشاهد هنا قوله فأبت، وفي آخر الحديث فأكلته، يعني تدرك. من ذلك أيضا عبودية القلم، يقول صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، من يضبط كلمة القلم تشكلها إيه يعني؟ إن أول ما خلق الله القلم، مظبوط. طب لو واحد قال إن أول ما خلق الله القلم، ما رأيكم؟ أيهما أسبق، القلم أم العرش؟ العرش. فهنا أول ما خلق الله القلم يعني إيه؟ لو قلنا أول يعني بعد العرش مثلا، لكن هو الأظهر إيه؟ أول ما ربنا خلقه أمره بكذا ففعل كذا، يعني أول هنا كأنها ظرف، يعني أول ما خلق الله القلم يعني أول ما خلقه، فلو قلنا القلم يبقى القلم أول الإيه؟ المخلوقات. فلو جاءت رواية فعلا تؤيد أنه أول المخلوقات يبقى لابد من تأويلها أنه بعد العرش، وكان عرشه على الماء. لكن الأظهر إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وماذا اكتب؟ اذا القلم تكلم وادرك واقر بالربوبيه، قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه، وهذا رواه ابو داود. من ذلك ايضا عبوديات العرش، وهو من الجمادات الغيبيه، لكن هو له عبوديه لله تبارك وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن عز وجل لموت سعد بن معاذ، وهذا متفق عليه. طبعا هذه مظهر مظاهر موالاته العرش نفسه لله سبحانه وتعالى، أن هذا ولي الله. اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. اهتز عرش الرحمن إما سرورا واستبشارا بقدوم روحه، وإما حزنا على موته. هذا ما تيسر من استعراض يعني نماذج عديدة من صور العبودية في هذا الكون المؤمن. الكون مؤمن، وما فيه من العوالم والعالمين كلها تنطق بأن لا إله إلا الله، وكلها تحقق العبودية لله تبارك وتعالى. وهذا آخر ما تيسر من الكلام على هذه القضية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.